موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ها هو أيها الأحبة اليوم الرابع من أيام الملتقى، وها هو ضيفنا الثالث، ضيف مدينة الخبر، فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، فحياه الله وبياه. ضيفنا أيها الأحبة هو مستشار رئيس مجلس إدارة قناة المجد والمؤسس لقناة المجد العلمية ومدير قناة المنهل الفضائية التي سترى النور إن شاء الله في الأيام القادمة. باسمي وباسمكم وباسم أهالي الخبر وباسم أعضاء المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الخبر وباسم العاملين في ملتقى شباب الخبر الثالث، نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له سعيه وتجهمه عناء السفر، فأهلا ومرحبا وليتفضل شيخنا مشكورا لا مأمورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الكريم المنان ذا الجلال والإكرام أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بنتم وبنا، فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا. فحي الله هذه الوجوه الطيبة النيرة التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وأسأل الله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا جميعا في دار كرامته وفي مستقر رحمته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، عنوان هذه المحاضرة أخطار تهدد الشباب والفتيات. شاء الله سبحانه وتعالى في الفترة الأخيرة أن يكون هناك ارتباط وثيق بيني وبين الشباب، وخاصة من خلال برنامج الذي يبث على شاشة تلفزيون المملكة العربية السعودية، برنامج جلسة مصارحة. هذا البرنامج يصور ويبث كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة، فكان بحضور مجموعة من الشباب، فجعلني هذا البرنامج أتطلع إلى آراء الشباب وأنظر إلى أفكارهم ومواهبهم وقدراتهم، وأتأمل في الأمور التي يفكرون فيها وفي أحلامهم وآمالهم وآلامهم، وكذلك من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني. حينما نتحدث عن الشباب فنحن نتحدث عن أمل الأمة، ونتحدث عن من سيشكلون فكر هذه الأمة في مستقبل أيامها. الذي سيشكل فكر هذه الأمة وسيشكل ثقها ضعفها أو قوتها هم هؤلاء الشباب الذين تقوم على أعتاقهم مسؤولية كبيرة جدا. ولذلك يا إخوة في المملكة العربية السعودية تحديدا يبلغ عدد الذين في مرحلة الشباب ما يقارب من 60% أو أكثر قليلا. إذن نحن نتحدث عن أكثر من نصف المجتمع، نتحدث عن الذين يسهل تشكيلهم ويسهل تركيبهم ويسهل أيضا بناء أفكارهم وبناء معتقداتهم التي يدينون الله سبحانه وتعالى بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم كثيرا بالشباب، وكان يراعيهم صلى الله عليه وسلم في جميع أمور حياتهم، بل حتى الأمور التي يكون فيها خلل وخطأ من الشباب كنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستوعبهم ويعالج أخطاءهم بحكمته ورحمته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لكم أن تتخيلوا أيها الإخوة معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان من شباب الصحابة، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيردفه على حماره، ثم يأخذ مع النبي صلى الله عليه وسلم في حوار. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم تنزل للشباب، أردف معاذ بن جبل على حماره صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. تأملوا إلى هذا المنطق العجيب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوغ أفكاره من أجل أن يرسخ هذه المفاهيم وهذه القيم في ذهن معاذ بن جبل رضي الله عنه، الذي أرسله فيما بعد إلى اليمن ليكون قاضيا وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى. الشباب منطلقاتهم تأتي من خلال أفكار، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على أن يعزز الأفكار السليمة الإيجابية في أذهان الشباب، ويحجبهم ويحجزهم عن الأفكار السيئة. حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عباس وهو غلام لم يبلغ العاشرة من عمره، فيأتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويحفر في قلبه وينقش في ذهنه تلك الكلمات العظيمة. أي شاب يأخذ بهذه الكلمات سينجح في حياته، سيكون قويا في حياته. ما هذه الكلمات؟ استمعوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات. لم تكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للكبار فقط أو من تعدى مرحلة 20 و30، بل كانت للغلمان الصغار الذين لم يتجاوزوا 10 من أعمارهم. قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الكلمات معالم في طريق الشباب في حياته مع الله عز وجل. احفظ الله يحفظك، توحد الطريق في معرفتك وفي علاقتك بالله عز وجل. إن حفظت الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل سيحفظك. ثم قال: إذا سألت فاسأل الله. يقطع علاقة الشاب مع الدنيا مع أهلها لتكون علاقته القوية بالله عز وجل، ومن كان مع الله كان الله معه. ولأن الشاب قد يعتريه في هذه الدنيا الخوف والقلق، وقد يعتريه المحبة والرجاء، فيرسم لك المنهج الوسط. فقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يستوعب الشباب. استيعاب الشباب ليس فقط أصحاب القدرات الكبيرة وأصحاب المنجزات والاختراعات، لا، حتى الشباب الذين يقعون في الأخطاء. أنا أتحدث من واقع يا إخوة، وأقولها للمربين، للمعلمين، للآباء، للأمهات، وأقولها لكم جميعا: شبابنا فيهم من الخير ما الله عز وجل به عليم، يحتاجون إلى من يوجههم، يحتاجون إلى من يرسم لهم الطريق المستقيم والطريق الصواب. حتى لو رأيتموهم قد انحرفوا ذات اليمين أو ذات الشمال، يبقى أن هناك في قرارة فطرته الداعي الخير الذي يرى أن ما هو فيه أنه معصية وأنه إعراض وبعد عن الله سبحانه وتعالى، وتجد أنه يمني نفسه ليلا ونهارا أن يستقيم على طاعة الله وأن يكون على المنهج السوي المستقيم الذي رسمه لنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نحتاج أن نستوعب الشباب، نحتاج أن نتحملهم، نحتاج أن نتحمل انفعالاتهم، نحتاج أن نتحمل أحيانا انحرافهم، وذلك بتقويمهم على الصراط المستقيم. تخيل أن يأتيك شاب ويناقشك في قضية من القضايا المسلمة في الدين، من قضايا الثوابت. يأتي شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه الإسلام وآمن بالقرآن، لكن قلبه والشيطان يؤزانه إلى فعل الزنا، فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. تخيل، يعني تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى القائد العظيم إلى المربي إلى المفتي إلى العالم الجليل فتطلب من هذه القضية، وهي والزنا حرمته وأنه كبيرة من كبائر الذنوب عرفت بالشرع والعقل وهي من المسلمات لدى جميع أصحاب الفطر السوية. فيأتي يقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. قال صلى الله عليه وسلم، الصحابة أرادوا أن يبطشوا به، قال على رسلكم. أقبل، أقبل الغلام. قال صلى الله عليه وسلم، يا غلام أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لزوجك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه لعمتك لخالتك؟ وهو يقول لا. قال صلى الله عليه وسلم، والناس كذلك لا يرضونه لأهليهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أدنوا مني. فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع يده الطاهرة الشريفة على صدر الغلام، وقال صلى الله عليه وسلم، اللهم طهر، اللهم حصن فرجه وطهر قلبه. تخيل هذا الموقف العظيم. الشباب يحتاجون إلى من ينزل إليهم، إلى من ينزل إلى أفكارهم، إلى من يدنو منهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدره. الشباب مليء يعني لهم عليهم من الهموم ومن الآلام ومن الفتن ما الله عز وجل به عليم، فيحتاجون إلى يد حانية تمتد إليهم، يحتاجون إلى كلمة طيبة تعالج جراحهم، يحتاجون إلى بلسم من أجل أن يطيب خواطرهم وينتشلهم من الواقع الذي يعيشون فيه. إذن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصحابة الكرام. هنا نأخذ فاصل. الإخوة وضعوا مجموعة جوائز، وجوائز تسوى يعني، فإن شاء الله بين كل جزء وجزء وعنصر وعنصر في المحاضرة سألقي سؤال ومن ثم نأخذ الإجابة وتكون عليه الجوائز. أيضا من الأمور المهمة، وأنا أرجو أن ترعوا أسماعكم وانتباهكم الرجال والنساء الشباب والشيب إلى هذه القصة الواقعية، نحن بحاجة إلى أن نتلمس حاجات الشباب، بحاجة إلى أن ننظر إلى ماذا يريدون، بحاجة أن نتعامل مع أخطائهم ومخالفاتهم بطريقة صحيحة سليمة. يذكر لي أحد علماء الشام في قصة حصلت في بلاد الشام قبل 50 عاما، يقول الشيخ إن شيخه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر جارك وبشره بأنه معي في الجنة، أخبر جارك بأنه معي في الجنة. فقام صاحبنا يقول، أعرف جاري ليس بكثير يعني عبادة، يعني الرجل يصلي ويصوم ويعبد الله، لكن ما هو هذا العمل العظيم الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشره أنه معي في الجنة؟ يقول لم أخبر الرجل. اليوم الثاني أتاني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأخبرني بالرؤيا بنفس الخبر. اليوم الثالث يقول، فذهبت إلى صاحبنا وقلت لك عندي بشارة. قال وما بشارته؟ قلت يا أخي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبشرك أنك معه في الجنة، فما العمل الذي تقربت به إلى الله سبحانه وتعالى فنلت هذا الأجر العظيم؟ يقول، أما وقد علمت فسأخبرك خبري، تزوجت بامرأة فلما كان في شهرها الخامس وإذا بها على وشك الولادة، فمعناها أن الذي في بطنها ليس من هذا الزوج، وأنها إنما أتت بهذا سفاحا وحراما. يقول صاحبنا، فسترت عليها لأنني سمعت أن من أسماء الله عز وجل الستير، فأردت أن الله عز وجل يستر علي كما سترت على هذه المرأة. يقول، فصبرت عليها، فلما وضعت مولودها أخذت هذا الطفل وذهبت به إلى المسجد، فلما رأيت الناس قد سجدوا في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، أخذت هذا الغلام ووضعت حوله الملابس ووضعته خلف باب المسجد ودخلت مع جماعة المسجد ودخلت في الصلاة معهم. لما فرغنا من الصلاة وإذا بالصبي يبكي، فخرج الناس يهرعون فالتفوا حول هذا الغلام لمن كذا، فقلت لهم يبدو أن امرأة فعلت منكرا ومعصية فوضعت ابنها وأنا أكفله عنكم، وأنا أكفل هذا الغلام عنكم. يقول فأخذته ورددته إلى أمه وكفلناه على أنه ليس بابن لنا. فكان جزاؤه حينما ستر على هذه المرأة أن ستر الله عز وجل عليه، وأتته هذه البشارة التي نسأل الله عز وجل أن تكون بشارة خير. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه هو وكافل اليتيم في الجنة كهذا، وأشار بأصبعه السبابة والوسطى. فانظروا يا رعاكم الله كيف هذا الرجل احتوى هذا الموقف، احتوى هذا الخطأ، ستر على هذه المرأة وحفظ هذا الغلام ورده إلى أمه كي تقر عينها. إننا بحاجة ماسة إلى أن نقفل أبواب الفاحشة والمنكرات التي تستشري في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وهذا يكون بتواصي وتواصل الجميع. بحاجة إلى أن نستر على أصحاب على الذين وقعوا في المعاصي والمنكرات. بحاجة إلى أن نستوعب شبابنا وفتياتنا، وخاصة الفتيات يا إخوة، نقولها للآباء وللمعلمين ونقولها للمعلمات أيضا. فتياتنا يعيشون هموما عظيمة وآلاما كبيرة، وقد يكون أحيانا بسبب ظروفنا وعاداتنا وتقاليدنا تجد أنها لا تجد ذاك الصدر الحاني الذي تفتح قلبها إليه، لا تجد أبا يعينها على حل مشاكلها، ولا أما تستمع إليها، ولا إخوة يتقبلون كلامها. فتجد أنها أحيانا تجد أن خير طريق ووسيلة من أجل أن تخرج وتهرب من الواقع الذي هو فيه هو أن تنجرف وراء هذه وراء الإنترنت وتلك المواقع المشبوهة، والتي أحيانا تدعي أنها تعالج سواء بالقرآن أو بالأمراض النفسية، وما هي إلا حيل لاصطياد فتياتنا. بالأمس كنت أقرأ إحصائية عن نسبة الفتيات في هذه البلاد اللاتي يدخلن إلى مواقع الإنترنت، فيقولون الإنترنت صديق الفتيات في هذه البلاد بعد الساعة 12 ليلة. الفتاة لو وجدت الكلمات الطيبة من والدها ومن والدتها ومن إخوانها، كلمات الحب والهناء والكلمات الطيبة، لما احتاجت أن تبحث عن ذئب من الذئاب من أجل أن تستمع منه هذه الكلمات، وقد تكون النهاية وللأسف تعيسة وشقية على فتياتنا. إذن نحن بحاجة ماسة إلى أن نعالج هذه الأخطاء، بحاجة أن نعالج أخطاءنا إذا أردنا أن نجد شبابا صالحين بإذن الله عز وجل ينهضون بهذه الأمة ويحملونها إلى معالي الأمور ومكارم الأخلاق. من الأمور ومن الأخطار التي تهدد شبابنا، الخطر الأول المخدرات. ربما سمعتم قبل فترة البيان الأخير الذي صدر من وزارة الداخلية في القبض على 19 مهربا للمخدرات، وكانوا من بعضهم من هذه البلاد وآخرون من دول أخرى. حبوب الكبتاغون أو الذي يسمى الأبيض أو بالأسماء المختلفة، الذي للأسف ينتشر في أوساط شبابنا بكميات كبيرة وهائلة، لا يجد من يردع هذه المعاصي والمنكرات التي يقع فيها شبابنا. إذن نحن بحاجة ماسة أن نبين هذه الأخطار التي يقع فيها الشباب حتى لا تكون طريقا إلى هلاكهم. حتى للأسف حبوب الكبتاغون التي تصل إلى المملكة فيها مادة تصيب الإنسان بالهلوسة. يعني يذكر لي أحد الإخوة المعالجين في مستشفى الأمل بمدينة الرياض، يقول إن بعض الذين يتعاطون هذه الحبوب، حبوب الكبتاغون، يصل به المرحلة أن يبدأ يدخل في عالم الهوس وعالم الجنون وعالم الخيال. صاحبنا كان أسمر البشرة، فيقول دخل علي أحدهم فقال عرفتني؟ قلت لا، قال أنا محمد، قم أدل للصلاة يا بلال. الرجل أصيب بالهوس وبهذه القضايا فدخل في هذا العالم. كم من شباب وقعوا ضحية لهذه المخدرات ولهذه الأمور؟ نحن نعرف يقينا أن الذين يروجون المخدرات في الدول ليس فقط الذين يريدون الأموال، هناك من يروج المخدرات في المملكة يريد القضاء على الشباب، لأن الشباب هم الذين سيشكلون الواجهة الحقيقية للمجتمع في مستقبل أيامه. فإذا أصبح الشباب متهاوون ضعفاء قد أكلت المخدرات عقولهم وشربت، فأي نصر نريد أن نحققه لهذه الأمة في مستقبل الأيام؟ أيضا هذه المخدرات للأسف يا إخوة، وأنا أقولها لكم يعني إبراء للذمة، بدأت تنتشر حتى بين بعض الفتيات الآن. حبوب الكبتاغون ممكن الشاب يأخذ هذه الحبوب ويدخل بها عند والدته، ممكن يتعاطاها أمام الوالد وهو لا يشعر، الوالد يحسبها حبوب بنادول أو أي حبوب أخرى وهي قريبة من الشكل، لأنها حبوب بيضاء وليس لها رائحة، ليس لها، لكن آثارها تأتي فيما بعد. الشباب الذين يتعاطون هذه الحبوب يقولون من أجل أن تعطينا نشاط، وخاصة في فترة الاختبارات. نقول نعم، هي تعطيك نشاط يوم يومين ثم تقضي عليك تماما، تقضي على الجهاز العصبي لدى الشاب تماما، فتنشطه يومين وينام شهرين، ففي النهاية لم يستفد شيئا من هذه من هذا الوباء الذي حل في مجتمعاتنا. الفتيات يعانون كثيرا من المخدرات، بعض الفتيات تتعاطى المخدرات، أهلها في المنزل لا يشعرون بها لأنها تخشى أن إذا أخبرتهم أن يكون هناك يعني حلول سلبية من الأب الذي يريد أن يزيح هذا العار الذي لحق به ونحو ذلك. إذا لابد أن نفتح صدورنا لشبابنا، لابد أن نفتح صدورنا لفتياتنا من أجل أن نعالج هذا الوباء الذي لحق وحل بهم. قبل أيام يخبرني أحد الدعاة في مدينة الرياض، يقول أحد الشباب استدعى وكان إمام المسجد في الحي، وقال يا شيخ عندي موضوع ضروري أن تأتي من أجل أن نفصل فيه. فأتى هذا الإمام فيقول جلست معه فإذا به يبكي، فقال يا شيخ والدي يتعاطى المخدرات، فإذا تعاطى هذه المخدرات فإنه يصحو في آخر الليل ويأخذ أختي وهي طالبة في الجامعة في 18 من عمرها، يأخذ أختي ويجردها من ملابسها، ثم بعد ذلك يربطها ويبدأ يعني ينظر إلى ابنته وهي عارية الجسد تماما. المرأة التي تنظر إلى أن والدها هو الحصن الحصين وهو الملجأ الكبير لها بعد الله سبحانه وتعالى في حمايتها في هذه الدنيا، أصبح هو الذي يجلب لها العار وهو الذي يهدد حياتها ويهدد مستقبلها. التقينا مع مجموعة من الشباب الذين تاب الله عز وجل عليهم، يقول أحدهم والله وأنا أتعاطى المخدرات أخذت والدي من أعلى الدرج فقذفت به فانكسرت رجله، والذي اعتدى على أمه، والذي انتهك عرض والدته، والذي انتهك عرض أخته، مصائب ومصاعب كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. والله من ذهب إلى مستشفى الأمل ووجد واستمع إلى أولئك الأشخاص الذين يحكون معاناتهم ويحكون آلامهم ويحكون المصائب التي حلت بهم، والله لا يتمالك نفسه. نحن بحاجة ماسة أن ننتبه إلى أبنائنا، بحاجة ماسة أن ننتبه، المعلم يعني ينشر الخير بين تلاميذه، الأب ينتبه إلى أبنائه، المسؤولية مشتركة علينا جميعا، لأن أحيانا ممكن أن ابنك أو ابنتك قد يتعاطون المخدرات وهم لا يشعرون، حبة توضع في كأس ماء أو عصير أو بيبسي ثم تخلط معها فيشربها فيبدأ الشاب أو الفتاة في عالم الإدمان. إذا لم يقف الأب والأم والأخ والأخت مع أبنائهم فإن الكارثة ستكون كبيرة جدا. أيضا نقول لأبنائنا لإخواننا الذين ابتلوا بشيء من هذه الأمراض، ابتلوا بشيء من هذه المصائب والمصاعب، نقول لهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويعرفوا أنها ليست نهاية الحياة. كثير من الناس أخطأوا وزلت أقدامهم، لكنهم بعد أن تابوا وتاب الله عز وجل عليهم عادوا وهم أكثر قوة وأعظم سيرا في هذه الحياة. إذن المسؤولية مشتركة، ونذكر الجميع بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب نبغى واحد من الشباب يأتي إلى هنا نسأل السؤال، فمن يأتي؟ طيب تعال الأخ اللي هنا، الأخير. طيب تعال اثنين. ما أسمع في ممكن طيب مدام في مايك خذ الميكروفون. طيب أنا بسألك سؤال، أنت كم عمرك؟ 23 سنة. 20 موظف؟ 23. 23 موظف ولا طالب؟ لا موظف. أنا بسألك، نحن نتكلم الآن عن المخدرات وعن حبوب الكبتاغونة، أنا بس أبغى منك تعليق بسيط، لأن أحيانا كلام الشباب لبعضهم قد يكون أبلغ من التوجيه. هل بالفعل عندنا مشكلة في تعاطي الشباب مع هذه الظاهرة المخدرات؟ والله هي ظاهرة سيئة. ظاهرة سيئة، وأسأل الله أن الله يفكهم منها يا رب. طيب أعطنا حديث واحد من الأحاديث التي تدل على كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الشباب. أنا ذكرت في البداية مجموعة أحاديث، لو طرف حديثه. طيب في واحد آخر هنا. والله ودنا أنه يفوز مدام قام، يستاهل والله. قول ما نحاول حديث. أي عطنا بس اللي عرف الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعني كان مع قرب المايك. اللي عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مع الأمة متواضع، كان مع الأمة متواضع، مع متواضع الصحابة ومع ذا، يعني ما في فرق بين لا غني ولا فقير ولا محتاج ولا ذاك، كان يعاملهم كلهم بصفة واحدة. اللهم صل وسلم. طيب تعال خذ لك هدية. طيب في جائزة هنا، أنا بحاول أني أنساها عشان أخذها معي. الخطر الآخر الذي يواجه الشباب هو خطر وسائل الإعلام بكافة يعني أنواعها، وسائل الإعلام المقروءة المسموعة المرئية. أعتقد أننا كنا سابقا إذا تحدثنا عن وسائل الإعلام يأتي حكم واحد بترك هذه الوسائل. الأوضاع الآن اختلفت، الدنيا انفتحت، فلم يعد هناك إلا أن نربي أبناءنا التربية الصحيحة على كيف يستخدمون التقنية الحديثة. الفترة الأخيرة بدأنا نسمع، إذا أتينا إلى ما يتعلق بالإنترنت، بدأنا نسمع ما يسمى بابتزاز الفتيات، وهو جانب من القصور الذي يكون في الأسرة. كثير من الفتيات يلجؤون إلى مواقع الإنترنت، يلجؤون إلى الدردشة وإلى التعارف والبحث عن الأصدقاء، لأنها لم تجد في أسرتها وفي منزلها البيئة الصالحة التي تعينها وتستطيع من خلال هذه البيئة أن تنفس عن نفسها، أن تذكر آراءها، طموحها، أفكارها، فتجد أنها مغلق عليها تماما أن تتحدث عن هذه الأمور. الفترة الأخيرة للأسف أن بعض الشباب استخدموا هذه التقنية استخداما سيئا، وذلك عن طريق ابتزاز الفتيات، يأخذ لها صورة ويأخذ لها مجموعة ثم بعد ذلك يقوم بابتزاز هذه الفتيات. هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها دور كبير وجيد ولله الحمد في هذا المجال، لكن من الأمور المضحكة المبكية أن بعض هذه الحالات التي الفتاة تشتكي من الابتزاز يكون السبب أصلا من الفتاة، فتسعى خلف شاب ثم بعد ذلك يعرض عنها فتقوم برفع هذه الدعوة متهمة له أنه يحاول أن يغويها ونحو ذلك. نحن وسائل الإعلام بحاجة ماسة أن أولا أن نوجد البديل النافع الجيد، المواقع الإلكترونية الجيدة، المجلات الجيدة، الإذاعات المناسبة، والتلفاز الذي يكون بطريقة جيدة ومبهرة، من أجل أن نخاطب فئات الشباب على كافة مستوياتهم وميولهم وأفكارهم حتى نستطيع أن نؤثر فيهم. الآن بعض حينما يأتي الإنسان يقلب القنوات الفضائية العرب سات فيه أكثر من 250 قناة، النايل سات يعني تقريبا 300 قناة، القمر الأوروبي حدث ولا حرج، هذا الكم الهائل من القنوات أصبح هو الذي يشكل وعي الشباب لدينا، يشكل فكر المرأة، يشكل رؤيتها للحياة. فإن لم نستطع أن نستثمر هذه الوسائل استثمارا جيدا، أن نربي أبناءنا على أن يستثمروها الاستثمار الحسن. لا ينفع دائما أن يكون الرقيب الشخصي الأب والأم هم الذين دائما يوجهون الشاب والفتاة، نحن بحاجة إلى أن نغرس في قلوبهم العقيدة الصحيحة، نغرس في قلوبهم عظمة الله، نغرس في أفئدتهم الخوف من الله عز وجل، من أجل أن يكون هذا الخوف هو الذي يحجزهم عن الوقوع إلى المعاصي. فإذا وقع على قناة سيئة سلبية فإن لا ينظر يمينا ولا شمالا، مباشرة يبتعد عنها، لأنه يعرف أنه سيكون ضررها كبيرا على حياته على دينه. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي تحدث مطولا عن الصور، عن أضرارها، عن كيف أن الإنسان إذا رأى صورة امرأة جميلة فإن هذه الصورة ترسخ في ذهنه، ويبدأ الشيطان في منامه، في ذهابه، في مجيئه، في أحلامه، يصور له هذه المرأة بأحسن من الصورة التي رآها، وتبقى معلما سيئا يشكل له طريق حياته. فكيف إذا كانت هذه الصورة الآن أصبحت متحركة عبر الفيديو؟ الآن قنوات وللأسف إباحية تبث الأفلام الجنسية، تبث الأمور المحرمة. إذا نحن بحاجة ماسة إلى أن نعمل وأن نصنع وازعا دينيا في قلوب شبابنا وأبنائنا، من أجل أن يكون هذا هو الرقيب الذاتي الذي يدعوهم إلى الخير ويعصمهم من الشر. أيضا فيما يتعلق يعني للأسف أجريت دراسة عن أكثر مواقع الإنترنت التي يرتادها الشباب، للأسف أن أكثر المواقع التي يرتادها شبابنا هي على قسمين، أولا المواقع الإباحية، المواقع الجنسية، الأمر الثاني هي مواقع الألعاب أو الجيمز. حينما تتحدث عن أن أكثر المواقع التي يدخل عليها الشباب هي المواقع الإباحية، إذا لدينا مشكلة كبيرة ويجب أن نعالج وأن نحل هذه المشكلة. ليست لدينا فقط، يعني كان يحدثني المسؤول عن شركة جوجل في جمهورية مصر العربية فيقول يا أخي هم يحصون الكلمات التي تدخل في جوجل، كلمات محرك كمحرك للبحث، فيقول أن النسبة إلى الدخول إلى الكلمات البذيئة عالية جدا، ولا يعني حينما تعرف هذه الإحصائيات لا يعني تتمالك إلا أن تقول اللهم سلم سلم. إذن ما الذي جعل شبابنا يكون وراء عندهم هذا السعار وراء والذهاب وراء هذه المواقع؟ مواقع الألعاب لا نحرمها، بالعكس نقول الشباب يلعبون في هذه المواقع ويعني يرفهون عن أنفسهم، لكن حينما يقضي الشاب، يعني أحد الشباب الذين استضفتهم يقول أنه يقضي يوميا على أحد الألعاب، أنا نسيت اسمها الآن، يقضي يوميا 10 ساعات، 10 ساعات يومية يقضيها على لعبة واحدة، وقت الصلاة يروح ويلعب، وقت الصلاة الآخر يدخل وهو يلعب. إذن هناك يعني سيطرة كاملة لهذه الألعاب على أبنائنا. أيضا بحاجة أن نفتح المجال لأبنائنا، أن نفتح لهم الترفيه البريء، الترفيه النافع، أو حتى الآن ما يسمى التعليم بالترفيه، نفتح لهم هذه المجالات، لكن أيضا يجب أن يكون معها إرشاد وثقافة لكيف يستفيدون من حياتهم. لا بد أن نصنع في أبنائنا صناعات مختلفة، صناعة ثقافتهم في تعاملهم مع الحياة، صناعة ثقافتهم في التعامل والتعاطي مع الدنيا بشكل عام، كيف يستفيدون من مواقع الإنترنت، كيف تكون هذه المواقع مفيدة لهم، كيف نصنع لهم الترفيه البريء النافع، بحيث نحجزهم عن أن يقعوا في الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. أيضا من المشاكل التي يرتادها شبابنا مشاكل تتعلق بالفكر. إذا تحدثنا عن الفكر فإننا نتحدث عن، ولعلنا أن نختم به هذا الحديث، وإلا في الأمور التي الأخطار التي تهدد الشباب كثيرة جدا، الفكر والذي رأينا آثاره للأسف السلبية في بلادنا في الفترة الأخيرة، يأتي شاب يأخذ حزام ناسف ينزل لك عمارة من أجل فكرة معينة أو يعني عقيدة قيل له أنك بهذا تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نماذج كثيرة من هذا الجانب قيلت لشبابنا ثم بعد ذلك اتضحت أنها تجارب خاطئة. إذا نحن بحاجة ماسة إلى أن نعرف كيف نحصن شبابنا من هذه الأفكار المنحرفة التي تبعدهم عن المنهج الصحيح وعن التدين الصحيح الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به. التقيت بأحد الشباب الموقوفين فكان يقول إن كانت القضية عنده أن أخرج المشركين من جزيرة العرب، ثم بعد ذلك تبين له أن الحق في هذا الحديث وكيف يفهمه وكيف يستوعبه. أريد أن أرسل نصيحة وتوجيه وإرشاد لشبابنا، والله العظيم لا أقول هذا الكلام إلا أبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، وذلك حفاظا على شبابنا. نحن بحاجة إلى الشباب، بحاجة إلى قدراتهم، بحاجة إلى طاقاتهم. الأمة مستهدفة والبلاد مستهدفة، والأعداء يكيلون الليل والنهار من أجل أن يقضوا على هذه البلاد وعلى أهلها وعلى المنهج وعلى العقيدة التي ندين الله سبحانه وتعالى بها، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح. حينما يجلس الشاب أمام بعض مواقع الإنترنت فيسمع من يتحدث عن قضايا معينة داخل هذه البلاد أو عن أخطاء أحيانا تكون موجودة، يجب أن نعلم من الذي يتحدث، من الذي يصوغ هذه الأفكار، من يقول هذه الكلمات، هل يريد الخير أم يريد الشر، هل باب النصيحة مغلق في مجتمعنا وفي حياتنا، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. كذلك يجب أن يكون في مثل هذه القضايا التي تهم الأمة وتهم المجتمع بشكل عام ألا يكون اتخاذ القرارات فيها اتخاذا فرديا، يجب أن يكون ذلك بالرجوع إلى أهل العلم والتسليم للأئمة سلامة في الدين. والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أعتقد أننا بهذا المنهج نستطيع أن نحمي أخلاقنا، نحمي أفكارنا، نحمي سلوكنا، نحمي شبابنا فتياتنا من أن ينزلقوا ذات اليمين وذات الشمال. نحن بحاجة إلى أن يتمسك هؤلاء الشباب بدينهم، بكتاب ربهم، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الغلو والجفاء، بعيدا عن التطرف من أي الطريقين كان، بعيدا عن الإعراض عن الله وبعيدا عن الغلو في دين الله، بل نكون كما أمر الله سبحانه وتعالى. وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. والسيوطي رحمه الله يقول لا تكن حلوا فتسترط ولا مرا فتعقى، بل كن متوسطا في حياتك كلها. وديننا دين الوسط والوسطية ودين السماحة واليسر. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هناك بعض الأخطار الأخرى كقرناء السوء، التقليد، الأخلاق، الانفتاح السيء على المجتمعات بطريقة سلبية. وهنا أذكر في كتاب اسمه المسيحية والإسلام لأحد المستشرقين اسمه أليكسي جورافسكي، كان يتحدث عن أنه إبان نهضة هذه الأمة وقوة هذه الأمة في عصور الأندلس. يقول قام أحد الكهنة المسيحيين يحذر المسيحيين ويقول إن أبناءنا بدأوا يقلدون العرب، أبناءنا بدأوا يقلدون المسلمين، أبناءنا بدأوا يقرؤون كتب المسلمين. لماذا؟ لأن الأمة الإسلامية في ذاك الوقت كانت أقوى، فالدول الأخرى هي التي تقلدها. ولما تغيرت الأمور كما قال الدكتور عبد الرحمن العشماوي آباؤنا كتبوا مآثر عزنا فمحى مآثر عزنا الأحفاد، لكننا نقول إن شاء الله إن الأحفاد سيكتبون الخير وسيكتبون العز والرفعة لهذه الأمة. وبكم أيها الشباب تنهض هذه الأمة بأفكاركم، بأخلاقكم، بمعتقداتكم، بدينكم، تستطيعون أن تصوغوا المستقبل لهذه الأمة. فإذا كان هذا الجيل وفي هذا الوقت الشباب يمثلون 60 أو 62%، فإننا بإذن الله عز وجل نرجو الخير لأمتنا إذا وجهنا شبابنا التوجيه السليم من أجل أن يقودوا هذه الأمة إلى مكارم الأخلاق ومعالي الأمور. بقي جائزتين. طيب نحتاج إلى شخصين ولدينا جائزتين. ها طيب طيب أنت قمت قبل شوي تفضل. إيه نأخذ واحد آخر من الخلف. الخلف تفضل. لا إيه لا اللي تعال يلا خلهم يجون هنا أحسن سلم عليهم إن شاء الله. خذ الميكروفون. طيب نسألك سؤال. سلام. كيف الصحة؟ طيب بسألك سؤال. تفضل يا شيخ. أنا ذكرت مجموعة من الأخطار التي تهدد الشباب. وش هذه الأخطار؟ والله الأخطار كثيرة. اللي ذكرناها. الأخطار كثيرة منها وسائل الإعلام، الإنترنت، طبعاً الجلسة السوء. في شيء مهم تحدثت فيه طويل. سم. في موضوع مهم تحدثت فيه أيضاً. بقي. نعم المخدرات. المخدرات. المخدرات. طيب إذا نحن بنعطيك هذه الجائزة. الله يجزاك الخير إن شاء الله. شو نسألك؟ طيب. وجه نصيحة للشباب. والله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنت من جمهورية مصر العربية. العربية. فوجه رسالة للشباب السعودي. الأول نصلي على سيدنا محمد. صلوا على الحبيب. نكسر من الصلاة ونخلي يعني إن الله دايما هو اللي شايفنا. وفي حكمة قالت عن رجل قديم أنا مش فاكر بصراحة مين هو بالضبط. فقال لي ابنه إن أردت أن تعصي الله فدور في مكان هو ما يشوفكش فيه. فطبعا استحالة اللي أنت مش هتلاقي مكان هتطلع فيه. فقوله لا إله إلا الله وتبعد عن المخدرات وتكسر من هزم اللذات. بس إيش رأيك بالشباب السعودي؟ والله الشباب كله بخير بس النت المشكلة هنا. النت اللي أنا شايفه يعني أنا مصري أول مرة أجي هنا بس النت هنا في حاجات وحشة يعني. مش عارف أقول إيه. أقول الصلاة الصلاة الصلاة وتخلوا دايما عندكم يقين يلا إن اللي إحنا نقدر نعمل أي حاجة مع النصيحة في الصلاة. شكرا. السلام. انتهى الوقت أيها الأحبة الذي لا نملكه وإن كنا نملك حضور الشيخ كما قال الشاعر وفي قلب المحب حديث شوق فلما فات أسقوني دموعي ضمئت إلى اللقاء فما سقوني وذكر في الحنايا والضلوع. نشكر لكم حضوركم ونشكر الشيخ حضوره ونتمنى من فضيلة الشيخ صاحة ويجري مدير المكتب يتفضل إلى هنا لتسليم هديتنا المتواضعة لفضيلة الشيخ.